وحداني حايش كده وحداني، ولا اقول يا غرام ابدا ثاني. وحداني حايش كده وحداني، ولا اقول يا غرام ابدا ثاني. بعد اللي فاتوني اهلي اشكاني، حرام على قلبي وجداني. بعد اللي فاتوني الاشكاني، حرام على قلبي وجداني. وحداني حعيش كده وحداني. وحداني حايش غصب عني، وخلاص انا حنسى اللي جرالي. انا كنت بحب ومتهني، ولا كانش يخطر على بالي. وحداني حايش غصب عني، وخلاص انا حنسى اللي جرالي. انا كنت بحب ومتهني، ولا كانش يخطر على بالي. الغالي هو حبيبي يخون، الغالي هو حبيبي يخون. وازاي الايام تخلف ظني، وحداني حعيش كده وحداني، ولا اقول يا غرام ابدا تاني. وحداني حعيش كده وحداني، ولا اقول يا غرام ابدا تاني. وحداني حعيش انا وحداني. وحداني حعيش كده وحداني. وحعيش ازاي من غير سلوى، من غير احساس وقاب يا روحي. مقدرش يا قلبي روح حلوة، بالحب حعيش وانسى جروحي. وحعيش ازاي من غير سلوى، من غير احساس وقاب يا روحي. مقدرش يا قلبي روح حلوة، بالحب حعيش وانسى جروحي. انا لسه شباب ولقيت احباب، انا لسه شباب ولقيت احباب.